سيستر ماما التكست في الرسائل الجانبية لا يقبل عندك فيه الإجابة, بارك الله فيكم. طيب الأخت مسلمة تفضلوا. طيب الأخت مسلمة تقول هل يمكن أن تخبرنا عن أنواع الجهاد؟ أقول هذا السؤال يعني يجاب عنه بطرق عدة. إذا كان المراد الجهاد في سبيل الله بمعنى القتال, أنواعه بمعنى يعني ما يتعلق بوجوبه وعدم وجوبه, فهناك جهاد هو فرض عين, وهناك جهاد يعتبر فرض كفاية, وليس المراد بفرضية الكفاية أنه يسقط عن المسلم طوال حياته, ولكن يسقط عنه إذا قام به البعض ثم يأتيه الدور بعد ذلك فيقوم هو به, ويسقط عن الآخرين عندما يقوم هو بدوره. فالجهاد الذي هو فرض عين له حالات معينة, ومن ذلك أن يكون الجهاد جهاد الدفع, أو أن يكون الجهاد على من عينه الإمام, أو أن يكون الجهاد على من حضر الصف, أو أن يكون الجهاد على من لا يستغنى عنه ولا يمكن أحد أن يقوم بما يقوم به. فهذه حالات لجهاد فرض العين, وهناك حالات لجهاد فرض الكفاية وهو في حال جهاد الطلب بمعنى الغزو, جهاد الطلب بمعنى الغزو, أو أن يكون جهاد الدفع يكفي فيه أهل البلد الذين دوهموا فيكون على غيرهم من باب فرض الكفاية. هذه طريقة لإجابة السؤال. هناك طريقة أخرى أن يكون الجهاد نوعان, مثلا جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب الذي يكون فيه غزو من المسلمين إلى بلاد الكفار لأنهم كفار لمجرد كونهم كفار, وهذا هو الذي كان يفعله غالبا النبي صلى الله عليه وسلم, والعلماء على أن جهاد الطلب يجب على الأمة مرة في السنة على الأقل, مرة في السنة على الأقل. وأما جهاد الدفع فإنه يكون عندما يهاجم الكفار بلاد الإسلام ويقاتلون المسلمين, فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلوهم, فهذا جهاد الدفع. هذه طريقة أيضا أخرى. وهناك طريقة أخرى للإجابة, وهي أن هناك ما يدخل تحت مسمى الجهاد وإن لم يكن جهادا بمعنى القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لكن جهاد لا قتال فيه, حج مبرور. فالحج نوع من أنواع الجهاد لكن من باب التجوز, والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا جهاد النساء لأن المرأة ليس عليها قتال. هذا باب, هذه طريقة أيضا للإجابة. وهناك أنواع جهاد النفس وجهاد العدو, يمكن أن يكون بالسلاح ويكون بالكلمة ويكون بالمال. فالسؤال كما قلت واسع, والله أعلم.